هل يستطيع الحرية أن يسجلها رغم أن الرعد سددها بقفزة جانبية؟ وصل ياسين إلى هناك. ياسين أوقف الكرة. ياسين، أنت بخير؟ ماجد، أنا بخير، لكن انتبه للكرة ياسين. الكرة وصلت الكرة إلى إحسان مباشرة. ماجد، ماذا تفعل؟ لقد جاء دورك الآن، هيا تحرك، المرمى في خطر. إحسان، الآن سدد بسرعة. حسناً. إحسان طليق من أية رقابة وهو في موقع تسديد. ها هو ماجد قادم ليأخذ الكرة. إحسان سدد. ما الأمر مع إحسان؟ إنه لا يتحرك أبداً، واستطاع ماجد أخذ الكرة بسهولة ويتقدم إلى المرمى ليسدد. يا لها من عيون. الكرة مع ماجد ويجري بسرعة. هيا أوقفوه الآن. جميع لاعبي الحرية يجرون لإيقاف ماجد وأخذ الكرة لمنعه من التسديد، وإلا ضاعت الفرصة عليهم وهزموا بالمباراة. ماجد يلعب بشجاعة نادرة ولم يبقى متسع من الوقت لإيقافه، ولاعبو الحرية يهاجمون ماجد ويحاولون أخذ الكرة منه. يا سلام، لقد رفع الكرة إلى الأعلى وبقيت له. لن أدع فريق الحرية يحصل على الكرة. ماجد يقترب أكثر من المرمى. ويعود رعد مع بسام بيأس إلى المرمى. ماجد انتظر فقط، سيكون هذا آخر لقاء معك. سأخذ الكرة منك وسأقوم بالتسديد من بعيد. بسام هيا تعال ولن أخسر. لقد اصطدم الاثنان ببعضهما، وهذا سيكون الصدام الأخير بينهما. ماجد يتجاوزه، لم يحسم آخر تصادم بينهما بالخبرة ولا بالمقدرة، بل بالقوة وحدها، بقوة ماجد. لم يستطع بسام أن يسجل هدفا، ولم يستطع الاستمرار مع ماجد. لقد خسرت. إنها لعبة ماجد مع رعد، آخر المنافسين في المباراة. واقترب التحدي الأخير بين ماجد ورعد. لقد خسرنا في الدوري قبل النهائي 7-6. نحن الآن نتقدم بهدف واحد 3-2، أي ما زلنا متعادلين. وحتى نفوز بالبطولة الحقيقية يجب علينا أن نسجل هدفا آخر. لن أخسر. ماجد الآن في موقع التسديد. لم يسدد ماجد، بل يقفز من فوق الأرض، ولكن لماذا؟ لقد اجتاز رعد، إنه مصمم على التسديد، والآن لا يوجد أمام ماجد إلا المرمى والهدف الذي يستحقه الفائز بالبطولة. الماجد بطل الدوري. يا سلام، رائع هدف. لقد فاز فريق المجد بالبطولة. الكرة اخترقت الشبك. يا سلام. تصفيات البطولة الوطنية في كرة القدم هو فريق المجد من النادي الشهير لكرة القدم. لقد فزنا، نحن الأوائل. حسيت كل مش بالفعل إنه أنا ليس حلما. فريق المجد هو حامل البطولة، وعلينا جميعا أن نعترف أن نجم هذا الفريق ماجد، كما يجب علينا أن نعتبر أيضا كل من وليد وياسين بطلين أيضا. ياسين وليد ماجد. وليد، لقد فزنا حقا بالبطولة كما وعدتك تماما. فعلا فزنا. فزنا، أجل نحن الأبطال. فزنا ماجد، فزنا. كل اللاعبين أبدوا مهارات فائقة، إن حركاتهم كانت مناسبة جدا لهذه البطولة الدرامية. إنهم جميع لاعبي فريق المجد. مرحبا مرحبا. لنا ورغم هزيمة فريق الحرية إلا أن لاعبيه قدموا عرضا رائعا. إنهم الذين هزموا فريق المجد بالبطولة قبل النهائية وكادوا يفوزون بهذه البطولة. تباً، الحرية إنجاز جيد. هي إنجاز رائع. بسام، أنا فخورة بك. بسام ماجد ولدي، أنا فخورة بك. إنجاز رائع يا ماجد، كنت أعلم ذلك، لقد ولدت لكي تلعب كرة القدم. ماجد. بسام، إنك مع فريقك تستحقون الفوز بالبطولة، ورغم هزيمتنا كانت مباراة رائعة. شكرا. ياسين، إن لعبك الثنائي مع ماجد كان رائعا جدا. شكرا. أتمنى لك الشفاء العاجل. وليد، لم أستطع مؤخرا أن أخذ منك أي هدف من خارج منطقة الجزاء، ولكن في المرة القادمة سأحرز بعض الأهداف بالتأكيد. حسنا، أنتظر ذلك بفارغ الصبر. أهلا رعد. ماجد، إنك الوحيد الذي استطاع أن يهز شباكي 4 مرات. بسام يصافح ماجد، ويتقدم لاعبو الفريقين مصافحين بعضهم البعض. مبروك، أحسنتم. بعد 60 دقيقة من اللعب بجد، فهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بغض النظر عمن فاز أو خسر، وكل المشاهدين مصفقون لهذه المشاعر. المجد هزم الحرية 4-2 وفاز بالبطولة، بطولة الشباب الوطنية لكرة القدم. كانت هذه المباراة هي آخر لقاء في تصفيات البطولة، ولكن يجب علينا أن نقدر تلك الصداقات بين الفرق التي اشتركت في هذه التصفيات. إنه فعلا تجمع كبير ورائع للجميع. فاز فريق المجد في البطولة، وهذا يعني أنه أصبح في الصدارة، فمن سنختار؟ وبعد هذا سيقام الاحتفال الختامي لهذه البطولة باستلام الكأس. ماجد، كل ما أستطيع قوله الآن مبروك، لقد كبرت فعلا في هذه التصفيات، وقابلت كثيرا من المنافسين وتعلمت منهم الكثير، وكما وعدتني فقد فزت. لقد أنجزت عملا رائعا بفوزك بلقب البطولة، والآن أنت لست بحاجة لي، لن أفيدك بشيء. إلى اللقاء يا ماجد. فواز، عندما أفوز سأذهب إلى البرازيل. ماجد، ولكنني لا أستطيع أن أحافظ على وعدي. وداعا أيها البطل ماجد. يبدو الآن كابتن فريق المجد الفائز لهذا العام ماجد يحمل علم البطولة لكرة القدم لعموم البلاد. فزنا، لقد فزنا. ويلوح ماجد بعلم البطولة إلى الجمهور، ولاعبو الفرق الأخرى يمدحونه ويثنون عليه أيضا. لقد توجت جهودهم الرائعة بهذا الفوز الساحق لفريق المجد. ماجد، أنت رائع. تهاني يا ماجد. فاز ولدي حبيبي ماجد. لقد تم اختيار ماجد نجما لهذه التصفيات، بالإضافة إلى أنه سجل 31 هدفا. وبالمناسبة، فإن أحسن مساعد له كان يشكل معه الثنائي الذهبي، إنه ياسين الذي استطاع أن يسجل 15 هدفا. واللاعبون المتميزون هم أيضا وليد من فريق المجد، رعد من فريق الحرية، عادل من فريق الكرامة، الكابتن ماجد من فريق المجد، ناصر من فريق المجد، حسام من فريق المجد، الكابتن بسام من فريق الحرية، أنور ومنير من فريق القوة، سليم من فريق الفتوة، إحسان من فريق الحرية، ياسين من فريق المجد، جمال من فريق المجد، لؤي من فريق المجد، بهاء من الفريق الأهلي، ومازن من فريق الأشبال. مثلا إن لدينا في هذه التصفيات النهائية شبابا من لاعبي كرة القدم الذين نفاخر بهم وبكفاءتهم، وعلى الرغم من أنهم ما زالوا يافعين إلا أنهم فتحوا عيونهم على كرة القدم. لم يحدث شيء هام بالنسبة لكرة القدم في بلاد منذ الحصول على الميدالية البرونزية لأولمبياد المكسيك، ولكن اللاعبين الشباب هؤلاء يكبرون وسيكبرون أكثر في المستقبل. هؤلاء الشباب سيغيرون وجه كرة القدم في البلاد بأسرها. ماجد، ماجد لقد فزت أخيرا، أنت الآن اللاعب الأول. تهانينا يا بني. شكرا لكم جميعا، ولكن يا أمي أين ذهب فواز؟ فواز كان معي منذ دقيقة، قد يكون عاد إلى الفندق، سأذهب لأرى. إلى أين يا سيدي؟ إلى المطار لو سمحت. كابتن ماجد، ما هو شعورك وأنت تفوز بالبطولة الوطنية؟ ماجد انظر إلى هناك. أجل أخبرنا ما هو شعورك. ماجد أصبح نجما، إن هذا الرائع. هيا ابتعدوا، أنا لم أقدم التهاني بعد، هيا اسمحوا لي أفسحوا لي الطريق، هيا ابتعدوا. فواز، فواز إلى أين ذهب؟ سافر فواز؟ لقد فزت بالبطولة وسأذهب مع فواز للبرازيل حسب وعده. ماجد، إنجاز جيد. تهانينا ماجد. لقد كنت رائعا ماجد. ياسين تهانينا. تهانيه ياسين، انظروا ميدالية ذهبية. شباب، لعبنا المباراة النهائية ونافسنا على البطولة، لنعود إلى بيوتنا ونحن فخورون. حاضر. بسام، ها أنت؟ إذا كنت تقبل الشروط التي قلتها لك فأنني أطلب منك أن تأتي إلى نادي فريق الفرح. ولكن ماجد هزمني. صحيح، ونحن نخطط أيضا لإحضار ماجد إلينا، ولكنني سأجعل ماجد يلعب قائدا للفريق في وسط الملعب، وقررت أن تلعب أنت قلبا للهجوم. أرجو أن تفكر جيدا بما أقوله وتعطيني الجواب فورا. أنا؟ ولن يهزم فريق الفرح ما دمت أنت وماجد فيه، وهكذا ستشكلان معا ثنائيا ذهبيا رائعا ولن نخسر أبدا. ثنائي أنا وماجد؟ هذا رائع، لن تهزم أبدا. وافق. هل ستأتي يا بسام؟ ولكن بسام لماذا تتردد؟ هيا اذهب وبهذا يتحقق حلمك. صحيح. بسام، لست مضطرا لإعطاء الجواب الآن، أنا أعرف بأنك لا تستطيع اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف، لا بأس أنتظر. هيا بنا. بسام. كابتن. مهلا. إنني أرغب بالالتحاق بمدرسة البنين الثانوية التي بها فريق كرة قدم جيد، وذلك لأريكم فنون اللعب جيدا. حان الوقت لنقول وداعا ياسين. ولكنني لن أنسى مباراة اليوم مدى الحياة، وسأذكرك يا ماجد، وسأذكر الشباب الطيبين. ياسين. ماجد. أمي. فواز قد غادر إلى البرازيل بمفرده قبل قليل. ولكن لماذا؟ لقد وعدني، لماذا؟ إنك تمزحين يا أمي، إنك تمزحين، لماذا يذهب وحده؟ قولوا لي يا شباب لماذا ذهب؟ ماجد، ماجد، لقد كان فواز هنا حتى انتهاء المباراة، لذا يمكننا إدراكه إن لحقنا به الآن. ماجد، هذا صحيح، لو أسرعنا لأدركناه. أنا لا أدري ما يدور هنا، على أي حال هيا اصعدوا إلى شاحنتي. رأيتم هذا الرجل؟ إنه ليس الآن، ماجد أسرع. سأسير بأقصى سرعة لذا لا تخافوا. بسرعة حتى تلحقوا به. هيا ماجد. ماجد، أرجو المعذرة لأنني تركتك بهذه الطريقة، لو شاهدت نظرتك إلي لاستطعت أن أقول شيئا، كما تعلم أنني وبسبب عيني لا أستطيع أن أتابع لعب الكرة، لقد كانت الصدمة قاسية جدا، ولكنك كنت أنت الذي فتح لي عيني وأيقظني. ماجد، لقد فتنت بموهبتك في كرة القدم، وأنا أريد أن أجعلك أحسن لاعب كرة في البرازيل نفسها، ولكن من خلال مراقبتي لك في هذه التصفية رأيتك قد تعلمت كثيرا من الخبرات والمهارات، لقد وجدت نفسي مخطئا. ماجد، لديك الفرصة الكبيرة لتكون أحسن لاعب كرة قدم، لن أذهب بك إلى البرازيل وأنت أمام هذه الفرصة السانحة. إن أخذتك معي فسأنتزع منك تلك الفرصة الثمينة، يبدو لي أن البرازيل ليست هي الهدف. ماجد، هيا فرج جناحيك وحلق فوق العالم بأسره. ماجد، لن تكون وحيدا، فأنت قوي وتستطيع الاعتماد على نفسك في أي وقت. حسنا، وصلنا. الخطوط الجوية الدولية تعلن عن إقلاع رحلتها رقم 614 إلى سان باولو في البرازيل. ماجد، أنت لاعب موهوب، وحتى لو بقيت هنا ستصبح أفضل لاعب كرة دون مساعدتي. ماجد، سأتتبع أخبارك وأراقب لعبك حتى ولو كنت بعيدا عنك هناك. هناك في البرازيل، وداعا يا ماجد. وداعا فريق المجد، وداعا ماجد. كنت الوحيد، الوحيد الذي علمني الكثير عن كرة القدم. فوز، لقد فعلت ما فعلت فقط كي أذهب إلى البرازيل. لقد ربحت البطولة الوطنية كما وعدتك، ولكن لماذا غادرت وحدك؟ لماذا ذهبت بدوني؟